بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل ابتداء على أن جمعنا مرة أخرى بعد انقطاع دام نحو من بضعة أسابيع، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقبل أن أبدأ، أحببت أن أشير للاختبار الذي كان في آخر أسبوع من الفصل الماضي، فقد كان المتقدمون نحو من 60، وبعض المتقدمين كان متهيبا من هذا الاختبار، ولكن كل المتقدمين اجتازوه، وقلنا إن الاختبار إنما هو اجتياز فقط، فكلهم قد اجتازوه، وهذا هو الاختبار الأول، باقي الاختبار الثاني إن شاء الله في نهاية الفصل، ثم بعد ذلك ما اتفقنا عليه من إدارة الجامع أن يقدموا وثيقة بذلك. مشكورين. نعم، نعود لشرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المتوفى سنة 76 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذان العيدان يقدم فيهما الأضحى على الفطر لفضله، فإن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، ولذلك قال بعض أهل العلم، وهو الذي ينتصر له الشيخ تقي الدين، وذكرت لكم ابتداء أننا في هذا الكتاب سنسير على اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية حتى في اختياراته الفقهية، وسنمر على بعض مفرداته رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر، وقيل إنه يوم عرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أفضل الأيام في حديث عبد الله بن اللقيط قال: يوم النحر ثم يوم القر. فدلنا ذلك على أن يوم النحر أفضل، وسيمر معنا بعض الآثار الفقهية التي تترتب على أن يوم النحر أفضل من أو عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر. يقول الشيخ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض، والحيض أي من اتصفت في ذلك الوقت بكونها حائضا، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. هذا الحديث ذكر الشيخ وحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى عند قول الشيخ رحمه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فإن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، هو الوجوب. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين ويمل له المؤلف أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، فيجب على كل مسلم أن يصلي صلاة العيد إن كان قادرا. والدليل على كونها واجبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء والحيض والعواتق أن يخرج من بيوتهن ويشهدن جماعة المسلمين. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة إلا لكون الأمر واجبا وأنه حتم لازم. وكما تعلمون أن قول الفقهاء وهو مشهور المذهب أن الوجوب هنا ليس على الأعيان، وإنما هو وجوب كفاية. ومعنى كونه وجوب كفاية أنه إذا قام في البلد بهذا الواجب من يسقط بهم سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يقم به أحد من أهل البلد فإنهم يأثمون جميعا. وعلى كل القولين فإن أهل بلد لو تركوا هذه الشعيرة ولم يقيموا صلاة العيد عن قصد ومن غير عذر، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإمام يلزمهم بذلك ولو قاتلهم القوة فيؤمرهم بإظهار هذه الشعيرة. والسبب في ذلك أن هذين العيدين هما عيداء المسلمين، فيشرع فيه إظهار الدين ويشرع فيه إظهار عزة الإسلام، ولذلك يظهر فيه التكبير وهو رفع الصوت في الطرقات وفي الفجاج وسيمر معنا، ويشرع فيه تغيير الطرق فتذهب مع طريق وتعود مع طريق آخر لإظهار هذا الدين وهي شعيرة من شعائر الله، ويشرع فيه أن يظهر الناس جميعا من البلد إلى الصحراء فيضحون لله عز وجل ويصلون ويظهرون هذه الشعيرة. هذه شعيرة يحبها الله عز وجل، وهي علامة من علامات أهل الإيمان، فلذلك تأكدت تأكدا لازما أوصلها بعض أهل العلم إلى الوجوب على الأعيان، وهو اختيار الشيخ تقي الدين الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق والحيض بالخروج، وهذه الجملة تفيدنا مسألة، وهو أن العواتق اللائي لم يكن أو المخدرات اللائي لم يخرجن، فإن كمال الحياء فيهن عدم الخروج والاختلاط بالناس. وقد جاء عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أن عليا سألها ما خير ما تفعل المرأة، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكمال المرأة وزينتها وحليها بحيائها، ولذلك فإن العواتق كن مخدرات لا يخرجن من بيوتهن، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشهود صلاة العيد لتأكدها. وأما الحيض فإنهن اللائي عليهن عذر في وقت صلاة العيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن ليشهدن دعوة المسلمين. فقوله دعوة المسلمين تفيدنا أنه يستحب في يوم العيد الدعاء، يستحب يوم العيد الدعاء، ولذلك فإن السنة للخطيب أن يطيل من الدعاء في يوم العيد، لأن المرء كل امرئ يستطيع أن يدعو لنفسه، ولكن دعوة المسلمين في هذا المقام متأكدة، فيدعو الإمام ويؤمن المأمومون. وأنتم تعلمون أن المؤمن إذا أمن كأنه قد دعا، ألم يقل الله عز وجل عن موسى وأخيه هارون قد أجيبت دعوتكما؟ من الذي كان يدعو؟ موسى، وهارون كان يقول آمين آمين، فالمؤمن له مثل دعوة الداعي، كأنه قال مثلها قد أجيبت دعوتكما. ولذلك فإن السنة في الخطب جميعا وخصوصا في خطب العيدين للخطيب أن يطيل في الدعاء ويكثر منه. وقد روى أبو بكر الثريابي في كتاب أحكام العيدين عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة أنهم كانوا يطيلون من الدعاء في هذا اليوم، حينما ذكر خطبة أبي موسى في خطبة العيد وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. نعم. المسألة الأخيرة في هذه الجملة ثم ننتقل لما بعدها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم عطية حاكية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الحيض المصلى. هذه الجملة مهمة وستمر معنا بعد قليل. يعتزل الحيض المصلى، تذكرون سابقا ذكرنا أن المسجد والمصلى والمقبرة ونحو ذلك مما جاء على صيغة منتهى الجموع أنها تطلق على أمرين، أليس كذلك؟ على البقعة التي يحدث فيها السجود، مثاله تذكرون الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا، ليس مسجد هذا مبني وإن الموضع الذي أصلي فيه، والمقبرة الذي فيها مكان الدفن، والمكان الذي فيه الصلاة فيسمى مصلى. والمعنى الثاني لهذه الألفاظ هو المكان المحدد المبني الذي تنبني عليه أحكامه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الحيض يعتزلن المصلى يقصد أي المعنيين؟ ما رأيكم؟ الثاني يعني اللي هو المكان المحاط، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لمكان محاط أم يخرج لصحراء؟ صحراء. إذن لم يقصد المقصد الأول، ليس معنى ذلك أن النساء تكون في مكان منفصل عن الرجال، الحيض أقصد النساء الحيض زين، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول، فلا تكون المرأة في الصف، يعني لا تصلي معهم في الصف، لأن النساء يصطففن في الصلاة فتكون بجانب النسوة، ليس أن تكون في مكان منعزل خارج المسجد كالمساجد التي نعرفها. وضح الآن المقصود؟ طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقتها أي صلاة العيدين من ارتفاع الشمس لقيد رمح إلى الزوال. هذه المسألة مفيدة في تقييد وقت صلاة العيد. لنبدأ معرفة أول وقت بدء صلاة العيد. صلاة العيد متى تصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في يوم العيد، واليوم إنما يبدأ من طلوع الشمس، أليس كذلك؟ ذكرنا لكم أن للفقهاء طريقتان، أو أن للفقهاء طريقتين متى يبدأ اليوم، فمنهم من يقول إن اليوم يبدأ بطلوع الشمس وهو الأقرب، ومنهم من يقول إن اليوم يبدأ بطلوع الصبح وهو أذان الفجر. والدليل على الأول سينا، والدليل على الأول أول حديث من حديث العمدة، وهي الصلاة التي نسميها الأولى، صلاة الظهر، فاليوم يبدأ بطلوع الشمس. طيب، فاليوم يبدأ بطلوع الشمس، إذن يوم العيد إنما يبدأ بطلوع الشمس، لكننا أخرناه بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح للحديث، لأن هذا وقت نهي، ولا يجوز الصلاة في وقت النهي، ولا يجوز الصلاة في وقت النهي. إذن هذا معرفة ابتدائه. أما منتهى فإنه إلى الزوال، أي زوال الشمس بعد انتهاء وقت النهي الأخير. وقلنا إنه إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في الضحوة، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا ابتدأ بشيء فإنك تحده إلى أقرب محدود جاء فيه، وأقرب محدود جاءنا في الأوقات إنما هو الزوال، فيكون وقتها إلى الزوال، أي زوال أذان الظهر يعني تقريبا. فإذا زالت الشمس فإنه لا تصلى العيد، لا تصلى العيد. طيب، عندنا صورتان، احنا قلنا إن صلاة العيد واجبة، أليس كذلك؟ واجبة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها أبدًا، واجبة ولا ليست واجبة؟ واجبة، إما على الأعيان وإما على الكفاية. ترى أول يوم يبدو أن النوم كثير فيه. طيب، قلنا إنها واجبة. الواجب يقضى أو لا يقضى؟ يقضى. طيب شوف، هذه مسألة مهمة. إذن المسألة التي سنتكلم عنها في الوقت هو من فاته وقت صلاة العيد. إذن المسألة الأولى في هذه الجملة بعد الاستدلال عليها وهي مسألة من فاته وقت صلاة العيد، فاته من وقتها إلى يعني زالت الشمس ولم يصلي العيد، فهل يقضي صلاة العيد أم لا يقضيها؟ نقول إن صلاة العيد واجبة، وما كان واجبا شرع قضاؤه، شرع قضاؤه. طيب، لنبدأ الأولى في مسألة الأولى في متى يقضى ثم نتكلم في صفة القضاء. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: من فاته صلاة العيد فله حالتان. الحالة الأولى أن تفوت صلاة العيد أهل البلد كلهم، أهل البلد كلهم تفوتهم صلاة العيد، وهذه صارت عندنا في بعض القرى قبل يعني تقريبا 20 في التسعينات الهجرية، لما أصبح الناس قيل لهم إن هذا اليوم أو الظهر جاءهم الخبر أنه عيد، أنه رؤية الهلال، فما علموا إلا بعد الزوال. شوف، لو علموا قبل الزوال يصلون قبل الزوال ما في إشكال، هذا وقتها ليس كذلك، لكن ما علم أهل البلد إلا بعد الزوال. فنقول إنها تقضى من الغد، ما تقضى في اليوم هذا، تقضى الصلاة في ثاني العيد. طيب، ما قضوها في ثاني العيد تقضى في ثالث العيد، وهذا هو مشهور المذهب. وهكذا الشيخ بن سعدي كان يرى أنها إلى الثالث لكي لا يطول الفصل، طبعا يطول الفصل ما تقضى لأن فات محلها تماما محل القضاء، ولذلك تقضى إلى الثالث، هذا قيده بالثالث لأن في الغالب التقييد بالثالث مناسب. إذا كان الفوات لأهل البلد جميعا فإنهم يقضونها في وقتها من اليوم الذي يليه أو الذي بعده أو الذي بعده حسب ما يعرفون اليوم الذي فيه العيد. الحالة الثانية أن يكون الذي فاتته صلاة العيد شخص أو أشخاص، جئت لمصلى العيد فإذا بالصلاة قد انتهت، صلاة العيد انتهت. طيب، لو صليت وحدك هل هذا يسمى قضاء؟ لا، ما يسمى قضاء لأنه في وقتها. متى يسمى قضاء؟ واحد نايم يوم العيد ما استيقظ إلا أذان الظهر، الآن أصبح قاضي فاته وقتها. إذا من فاتته صلاة العيد فنقول أولا إن تذكر في وقتها أي قبل الزوال فإنه يصليها ولا شك، ما في إشكال تصلى بلا إشكال، بل حكي إجماع عليها أنها تصلى لأنها لا يشترط لها أن تكون مع الإمام. وإن تذكر بعد انتهاء الوقت صلاها وقت ما يشاء من الليل أو النهار، يجوز أن تصليها العصر إذا كنت وحدك أو اثنين أو ثلاثة، أو المغرب أو الظهر أو العصر مثلا، ويجوز أن تصليها فرادى ويجوز أن تصليها جماعة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحاكي الأداء، فالأداء تصلى جماعة فكذلك القضاء تصلى جماعة، ويجوز أن تصلي العيد منفردا. طيب، صلاة العيد ركعتان، فمن فاتته صلاة العيد يصليها ركعتين أيضا بالتكبيرات الزوائد، نعم بالتكبيرات الزوائد سبعا وخمسا، وهكذا. إذن كما تصلى صلاة العيد صليها وحدك، أو أنت وأخوه فاتتكما صلاة العيد فتصليانها معا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والسنة فعلها في الصحراء. والدليل على كون السنة فعلها في الصحراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعجب من ذلك أن علي رضي الله عنه قيل له مرة حينما كان واليا على الكوفة: إن العميان وذوي العاهات قد اجتمعوا في المسجد فصلي بهم، يعني فيه مشقة عليهم أن يذهبوا إلى الصحراء. قال: لا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى في الصحراء. إذن الصلاة في الصحراء سنة، الصلاة في الصحراء سنة، إلا في موضعين، في موضعين فإن الأفضل عدمها، عدم الصلاة في الصحراء الأفضل، نتكلم عن الأفضلية. الموضع الأول لمن كان في مكة، فإن السنة لمن كان في مكة أن يصلي في المسجد الحرام، بس مكة، المدينة ليست كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وصلى في الصحراء. الموضع الثاني إذا كان هناك عذر، برد شديد فيه مشقة على الناس، أو ريح شديدة أو مطر ونحو ذلك، والله عز وجل ما رفع عنا الحرج وما جعل علينا من حرج في ديننا، فهنا نقول الأفضل والأولى أن يصلى في المساجد. ولكن لو صلى الناس في المساجد ابتداء كحالنا الآن نقول ما في أي إشكال، وإن كان الأولى أن تصلى في الصحراء. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهو ما معنى الصحراء؟ ما معنى الصحراء؟ هل المراد بالصحراء المكان المكشوف زي المصليات الموجودة عندنا الآن في داخل المدن؟ ناهيك عن القرى، القرى واضح أنها صحراء، لكن أنا أتكلم عن التي في داخل المدن. هو في الحقيقة أرض فراغ لكنها مكشوفة لم تبنى فقط، هل هذه يصدق عليها صحراء؟ أم أن المراد بالصحراء الخروج عن البلد؟ المقصود الخروج عن البلد، وهذا من إظهار الشعيرة أن أهل البلد يخرجون عن قريتهم تصور. ولذلك نقول بالنسبة للأمصار الكبيرة كحال المدن الآن، لو قلنا لأهل الرياض أخرجوا صلوا في الصحراء تضرب 60 كيلو حتى تخرج إلى البر، وين تلقى بر؟ فلذلك نقول هنا بالنسبة لأهل الأمصار الكبيرة الآن تغير الوضع، فمتعين صلاتهم في المساجد. طيب نأتي لهذه وإن كان هذا ليس مقامه لكن الفائدة، هذه المصليات المكشوفة هل تسمى مصلى؟ يعني لها حكم المسجد أم ليست لها حكم المسجد؟ ما ذكر أهل العلم في باب الإمامة والائتمام ربما يمر معنا وربما لا يمر، كيف تعرف المكان له مسجد أو ليس له مسجد؟ قال واحد أن تكون البقعة موقوفة، البقعة موقوفة ليست موقوفة الآن، موقوفة. اثنين أن يكون محاطا بسور، وهذه المصليات محاطة بسور أم ليست محاطة بسور؟ محاطة بسور. ثالثا أن يجعل له علامة مسجد، وعلامة المساجد مثل إيش؟ المحارب يسمى الطاق، هذه تسمى طاق زين، وهذه موجودة الآن حتى في مصليات الأعياد عندنا فيها هذه المحارب. فإذا نظرت في هذه الأمور الثلاثة وجدت أن لها حكم المساجد. ولذلك لو قال امرؤ، لو قال امرؤ إن هذه المصليات الموجودة الآن في داخل الأمصار لها حكم المساجد بحيث أنه يصلى فيها تحية المسجد، لأقول إنه ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأن علامات التي ذكرها الفقهاء في التفريق بين المسجد وغيره موجودة فيها جميعا. طيب نعم. ثم قال الشيخ ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. السنة في تعجيل الأضحى سنة، لماذا؟ لكي يستعجل الناس في ذبح أضحيتهم. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسنة رضي الله عنه أنه صلى صلاة الأضحى فتأخر الخطيب لم يخرج، فأنكر عليه وقال لقد شهدتنا أو لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصليها ونخرج من الصلاة ولم تأتي سبحة الضحى، ولم تأتي سبحة الضحى يعني وقت الضحى، فدل على أن الصحابة أنكروا على من أخر صلاة الضحى. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر وهي صلاة الفطر. وعمر بن حزم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، إنما الصحيفة التي عنده مرسلة. فالمقصود من هذا أن تعجيل الأضحى سنة، وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسر أنه أنكر على من أخر، والسبب في ذلك ما هو؟ لكي يذهب الناس لعملهم الأضحية. وأما الفطر فالسنة تأخيره لكي يجتمع الناس، هذا لجانب، ولكي يؤدوا زكاة الفطر. سنتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم عن زكاة الفطر كيف أنها تكون قبل أو بعد الصلاة. فالسنة أن تتأخر أيها الخطيب في الصلاة لكي يذهب الناس ويؤدوا زكاة فطرهم. طيب تعجيل الفطر وتأخير تعجيل الأضحى يكون بأمرين. شوف تعجيل الأضحى، صلاة الأضحى تكون بأمرين. الأمر الأول بالتعجيل في وقتها، بالتعجيل في وقتها فتصليها في أول وقتها، يعني من حين ترتفع الشمس قيد رمح أي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة تصليها. والتعجيل الثاني بالاختصار في خطبتها، فإن السنة أن تكون الخطبة يوم عيد الأضحى أقصر من خطبة عيد الفطر. طيب يقول الشيخ والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يستحب يوم الفطر أن يفطر الشخص بتمرات وترا لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان إذا خرج، الحديث الصحيح البخاري، كان إذا خرج لصلاة العيد أفطر بتمرات وترا، لكي يكون هذا اليوم يوم فطر، اسمه فطر، يشرع الفطر. وأما الأضحى فإن الشيخ لم يذكر ما السنة فيه، ما السنة فيه، والسبب في ذلك أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما جاء عن بعض الصحابة، والصحابة لا يقولون شيئا من رأيهم في ذلك، وإنما يكون إما بفعل رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول سمعوه منه عليه الصلاة والسلام أو بأمر قد استقر في نفوسهم. جاء عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة في صلاة الأضحى لا يأكل شيئا حتى يضحي. والفائدة من هذا الشيء أن المرء يستعجل، يلا اذبح الأضحية بسرعة إظهارا لهذه الشعيرة والنسيكة. فمن كانت عنده أضحية فالسنة له كان عندك ورقة عطش. فالسنة لمن كانت عنده أضحية أن لا يأكل إلا من أضحيته، ومن لم تكن له أضحية فإنه سواء يأكل قبل أو بعد. إذا لم تكن أضحية لك، إذا لم تكن أضحية لك فسواء تأكل قبل أو بعد، ولا فرق ولا فرق. طيب سأقول لكم نص عند الفقهاء ومشهور عندنا كثيرا، وأريد منكم الدليل عليه. لا، قالوا ويستحب أن المرأة، بعض الفقهاء يقول ويستحب في يوم الأضحى أن يكون أول ما يأكله من أضحيته كبدها. سمعتم هذا الشيء؟ لماذا قال الفقهاء ذلك؟ أنا قلت لكم تذكرون سنعنى بأمرين، لن أعنى بالتدليل ولا بذكر الخلاف، وإنما أعنى بالتفريع مع ذكر العلل، لأن العلل هي التي تكسب المرء ملكة. لما قال الفقهاء أنه يستحب الأكل كبد؟ يعني هذه بوالها بلا شيء، يعني هذه كيف تطبخ الكبد؟ يلا ها قربنا لكم نصف الله. ها سم ما بالها مبادرة سم، لا لأنها هو الجواز يجوز لكنها مضر. أما الجواز اللحم نيئا يجوز أكله، لا اللحم ولا الكبد يجوز أكلها نيئا، وما خالف في تحريمه إلا بعض الفقهاء وقول ضعيف، والصحيح جوازه مطلقا، لكن لا أقصد هذا. نعم بالضبط، لأنه أسرع شيء ينضج، الكبد ما أن تضعها على الصاج حتى تنضج بسرعة، فلذلك يقول كل بسرعة، لكن اللحم يبين نصف ساعة ساعة ما أدري على ما ينضج، فلذلك قالوا الكبد، يعني فهو من باب يعني الاستحباب العقلي، تأكل من كبدها أسرع. طيب يقول الشيخ وأن يتنظف ويتطيب لها، السنة أن يتنظف ليوم العيد، وأن يكون تنظفه تنظفا متأكدا. تذكرون في الدرس الماضي لما تكلمنا حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة، قلنا معنى غسل أي غسل رأسه بخطمي أو إشنان، أو في معناه الآن الشامبو والصابون ونحوها، معناه الشامبو والصابون ونحوها. فالسنة يوم الجمعة ويوم العيد أن المرء يغسل يتنظف تنظفا تاما بالمنظفات والمطهرات، وأن يتطيب وأن يدهن، وأن يدهن فإن هذا من كمال التنظف في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والحكم في العيد والجمعة سواء. قال ويلبس أحسن ثيابه، ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة حبرة يلبسها في يوم جمعته وعيده عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يجعلوا لهم ثيابا خاصة بأعيادهم. فالسنة للمسلم أن يجعل ليوم عيده أحسن ثيابه، أحسن ثوب عنده يلبسه. وقال بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك صورة واحدة وهو المعتكف، فيقول يستحب للمعتكف أن يخرج لصلاة العيد بثياب اعتكافه كفلة شعثة، ودليلهم في ذلك قالوا إن الله عز وجل يحب أثر العبادة على عبده، أليس الله عز وجل يحب أن يكون الحجاج ضاحين له غير ساترين لرؤوسهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج الثج، أي الذي فيه غبرة وتربة. وكذلك في الصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أحب إلى الله عز وجل من ريح المسك، هذا أثر العبادة الله يحبها. نقول نعم الله يحب أثر العبادة، لكن هنا وردت سنة، فما ذكره الفقهاء غير مسلم، وهذا الذي عليه مشايخنا أنه لا فرق بين المعتكف وغيره، بل الجميع السنة له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ثيابه. نعم. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه خرج من طريق وعاد من آخر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال بعضهم لكي تشهد الأرض له، وقال بعضهم لكي يشهد له الناس. وبناء على ذلك من قال لكي يشهد له الناس قال لا يذهب مع طريق مهجور، وإنما يذهب مع الطريق الذي يمر فيه بالناس. والحقيقة أن هذا كله غير صحيح، لأنه لما جاء في تفسير قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أن إخراج الأرض أثقالها هي أن تشهد الأرض بأن فلانا صلى في موضع كذا وكذا، أنكر أهل العلم هذا التفسير والتأويل. ولكن نقول إن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن المباعدة بين الطريق، الذهاب من طريق والعود من طريق آخر، إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة وهي العيد، إظهار لها، إظهار لشعيرة العيد، فيها إظهار لها وتبيين للناس. وكم من الناس إذا جاء يوم العيد يرى في نفسه من المهابة ومن التوقير شيء، يرى هذه الجموع خارجة وفي فجاج البلدة كلها، ما يذهب مع طريق واحد والمزدحم والطرق الباقية قاضية، الطرق كلها مزدحمة، ترى الناس ذاهبين من جميع الطرق، فتحس بعزة الدين وبظهوره. يقول الشيخ يصلي بهم ركعتين، أي يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين، وهاتان الركعتان حكمهما حكم الصلاة العادية لا فرق، اللهم إلا في التكبيرات الزوائد التي ستأتي بعد قليل، غير أنه يستحب فيها أن يقرأ بسبح والغاشية لحديث أبين، أو بقاف والقمر لحديث النعمان، فهذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ثبت في الصحيح من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في عهده جمعة وعيد فقرأ في الصلاتين بسبح والغاشية، فقرأ في الصلاتين بسبح والغاشية، مما يدل على التأكد هاتين الصورتين لما فيهما من معان عظيمة أذكر ذكرناها أظن في صلاة الجمعة. طيب، يقول بلا أذان ولا إقامة، لا يؤذن لصلاة العيد مطلقا، لا بأذان المعروف ولا بالإقامة المعروف ولا بقول المرأة الصلاة جامعة، فإنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة إلا للكسوف والخسوف في حكمه. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، هذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الزوائد، وهذه التكبيرات موجودة في صلاة العيد وفي صلاة، لا يا شيخ مش زوائد ذيك، هذه التكبيرات واجبات، هذه سنن تكبيرات، نسينا الاستسقاء نفس الحكم. وفي هذه الجملة يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام مسائل، مسائل تتعلق بهذه الجملة. المسألة الأولى أن السبعة هنا معدود معها تكبيرة الإحرام، أن السبعة هنا معدود معها تكبيرة الإحرام، ولذلك لما جاء في الرواية الأخرى جاء في بعض الروايات أنه كبر سبعا وفي بعضها كبر ستا، من أهل العلم من جمع بين هاتين الروايتين بأن الست هي السبع، السبع باعتبار تكبيرة الإحرام، السبع بتكبيرة الإحرام والست بدون تكبيرة الإحرام. ومن أهل العلم من قال لا، هي من باب اختلاف التنوع، فيجوز ست ويجوز سبع ويجوز خمس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ. ولكن أصحها وأولاها وهو الذي فعلها كثير من فقهاء المتقدمين كالفقهاء السبعة وغيرهم وعليه جمهور الصحابة أنه يكبر سبعا وهو الأصح، يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام، هذه مسألة. المسألة الثانية، هذه التكبيرات الزوائد هي سنة وليست بواجبة، فلو تعمد شخص تركها ماذا نقول؟ بطلت صلاته؟ صلاته صحيح. طيب انتبه المسألة، لو نسيها فيها سجود سهو أم لا؟ تكون قواعد ذكرتها لكم الخمس، متى يكون واجبا، متى يكون مستحبا، متى يكون مباحا سجود السهو، متى يكون مكروها، متى يكون محرما. هذا ترك لماذا؟ ترك لسنة، ترك السنة سجود السهو له أقل أحواله الكراهة، ما يجتب لها حتى لو تركها ناسيا. وهذا يخطئ فيه بعض الأئمة، فإن بعض الأئمة يترك التكبيرات الزوائد ويقول سبحان الله فيسجد لهم سجدتي السهو. ولكن ذكرت لكم أن من أهل العلم أنه من قال إن ما كان من السنن ظاهرا واعتاد المرء على فعله مثل الجهر، مثل الجهر ومثل هذه التكبيرات الزوائد، فإنه قد يقال بإلاحة بإباحة سجود سجود السهو لها. وهذا الرواية الثانية في المذهب، ذكرت لكم هذا الكلام وتعدينا. طيب المسألة الثالثة، ما الذي يقال بين هذه التكبيرات السبع؟ نقول أما التكبيرة الأولى فإنه يقال بعدها دعاء الاستفتاح، وقيل إن دعاء الاستفتاح يقال بعد التكبيرة السابعة. واضح؟ لماذا قالوا إنه يقال بعد التكبيرة الأولى؟ لأن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، فيكون أول ما تستفتح به صلاتك ما كان بعد تكبيرة الإحرام. وقيل إنه يقال بعد السابعة، لما؟ لأنها متوالية فيكون بعد التوالي، وهي روايتها. والرواية الثالثة وهو الصحيح أنه يجوز لك أن تدعو بدعاء الاستفتاح بعد الأولى وبعد السابعة ولا فرق، يجوز. وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء، يجوز جعل تكبيرة دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى، ويجوز جعله بعد السابعة. طيب استعجل عشان نبدأ بالجنازة. المسألة الثانية، ما عدا هذه التكبيرة الأولى فإنه يكبر تكبير يدعو فيقول سبحان الله أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يكبر بين التكبيرات الزوائد، يكبر فقط تكبير في نفسه. ودليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. أيضا من السنن التي تتعلق بالتكبيرات الزوائد وستأتي بعد قليل، أنه يستحب رفع اليدين فيها، أليس كذلك؟ ما دليل ذلك؟ نأتي بكم بالدليل النقلي ثم أريد منكم القاعدة فيها لأن كررتها مرتين. الدليل النقلي أنه جاء عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند هذا التكبير تكبيرات الزوائد، ولكن هذا الحديث فيه مقال. لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن تكبيرات رفع اليدين بالتكبير ما استدل بهذا الحديث، أظن حديث جابر، وإنما استدل بحديث أبي حميد الساعدي في الصحيح وقال وهي مثلها، أي مثل تكبيرة الإحرام. فأحمد استدل بعموم حديث أبي حميد، وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوا ذلك. فالصحيح أن التكبيرات الزوائد في العيدين يشرع فيها رفع اليدين، يشرع فيها رفع اليدين لفعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ذكروني بالقاعدة التي في هذا الباب. أبي واحد جديد وجه جديد، ما في شيء، سمي شيخ. أحسنت. القاعدة عندنا أن كل تكبير من تكبيرات الصلاة ليس قبل هذا التكبير سجود وليس بعده سجود، ماذا نفعل؟ ترفع فيه اليدين. تكبيرات الزوائد ليس قبلها سجود، أنا واقف أصلا، وما بعدها قيامه القراءة، فترفع يديك بالتكبير. طيب قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. تكبيرة القيام سمى ماذا؟ تكبيرة الانتقال. بعد تكبيرة الانتقال تكبر خمسا، فيكون المجموع كم؟ ست. فيكون المجموع ست. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله عز وجل ويكبره، يقول الدعاء الذي ذكرت لكم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. قراءة الفاتحة ركن أو واجب وتكلمنا عنه، ما الفرق بين الركن والواجب؟ والصحيح أنها واجب. والسورة وذكرنا أن السنة هي سبح والغاشية. يجهر بالقراءة فيها وتكلمنا أيضا عن الجهر. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، أن يوم صلاة العيد لها خطبتان وليست خطبة واحدة. وقد حكى الإجماع، شوف هذا الإجماع، وقد حكى الإجماع على أن صلاة العيد لها خطبتان ابن حزم في مراتب الإجماع. وابن حزم تعرف متشدد في التمسك في ظواهر النصوص، ومع ذلك حكى الإجماع أن أمة محمد مجمعون على أن العيد ليس أن العيد له خطبتان. ويدل على ذلك ما روى ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد فخطب ثم قعد ثم قام فخطب الخطبة الثانية، وهذا الحديث فيه مقال. ولكن يشهد له ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس ثم ذهب للنساء فوعظهن، لذلك استحب بعض الفقهاء أن تكون الخطبة الثانية مخصوصة ببعض النساء. ولذلك إنك تعجب حقيقة لبعض الناس عندما يأتي بقول بدع لا أقول بدعة، بدع يعني جديد، انتبه. عندما يأتي بقول بدع فيقول إننا لا يجب علينا أن نصلي صلاة العيد بخطبة واحدة. طيب يا رجل، المسلمون الآن كلهم يصلون خطبتين ولا يوجد دليل على عدم المنع. يقول لا لا لا، ما جاء الرسول صلى خطبتين. طيب ابن حزم يحكي الإجماع، ابن حزم توفي سنة 456، يحكي الإجماع على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلال 5 قرون يصلون العيد بخطبتين. لا لا لا، ما جاء عن الرسول. يقول جاء حديث صريح لكن فيه مقال، والحكم على الإسناد لا يلزم منه نفي الاعتماد على الحديث. ولذلك فإن أبا داود السجستاني رحمه الله تعالى قال في رسالة لأهل مكة: وما ذكرته في كتابي هذا فهو صالح، أي صالح للاحتجاج. وما أكثر ما كان أبو داود رضي الله عنه ورحمه يروي مراسيل وأحاديث قد يطعن فيها من نظر الإسناد لكن معانيها صحيحة ويحتج بها. ولذلك لابد للمرء أن لا يتعجل في نفي الأحكام، خاصة ما كان مجمعا عليها. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن أعرف أن من الخطبة هنا في الرياض من خطب خطبة واحدة في العيد فأنكر عليه الشيخ الله يغفر له من باز وزبره ونهاه عن هذا الفعل. ولذلك قد يمر عليكم من يفعل ذلك ويقول لا دليل. لا، هناك دليل، هناك إجماع، وهو قد يكون أقوى من حيث الدلالة. نعم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله كخطبتي الجمعة، يعني تكون يفعل فيها كخطبتي الجمعة. ما الذي يشترط في خطبتي الجمعة؟ قلنا الحمدلة، السنة أن تفتتح بالحمدلة، والسنة أن يكون فيها قراءة آية وحديث، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن، لأن من غيره يرى أنها واجبة. ومن السنة فيها أن تكون أيضا فيها أمر بتقوى الله عز وجل، وأن يكون فيها دعاء. كل هذه السنة تكون في الخطبة الجمعة. هنا مسألة مهمة: هل يشرع افتتاح صلاة العيد خطبتي العيدين بالتكبير؟ بعض الناس إذا قام لخطبة العيد افتتحها بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نقول نعم، هي سنة. وإن كان ابن القيم، ما أدري حكاها عن شيخ الشيخ تقي الدين أم لا، كان ينتصر إلى أن خطبتي العيد، أن خطبة العيد تفتتح بالحمدلة، في حديث ابن مسعود افتتاحه أن السلام كان يفتتح خطبته بخطبة الحاجة. ولكن قد صح عن 2 من التابعين رضوان الله عليهم فعلها، وأولئك كانوا من كبار التابعين المدنيين. مثل هذا الفعل في الغالب أنه يكون مما عرف، بل جاء أن أبا موسى في الحديث ذكرت لكم عند أبي بكر الفريابي افتتح صلاته بالتكبير، خطبة بعيد بالتكبير. هذا يدل على فعل الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الشيء. فلو افتتح المرء صلاة العيد بالتكبير فحسن، وإن لم يفتتحه فقد أجاد. هذا الأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل بخلاف الخطبتين، لا بد من الخطبتين. نعم. قال إلا إنه، بقي أقل من 10 دقائق تقريبا، قال إلا أنه يذكر في كل خطبة أحكام المناسبة للوقت. الأضحى الأحكام المناسبة له ما هي؟ الأضحية سهل، لأن الأضحية تكون بعده. طيب الفطر، صيام 6 شوال، طيب مين مشكلة غير صيام 6 شوال؟ توبة. طيب الفقه يذكرون شيء، يقول يذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر. لماذا تذكر أحكام زكاة الفطر في الصلاة؟ الفقهاء يقولون ويذكر في خطبة الفطر، عيد الفطر، يذكر أحكام زكاة الفطر. لماذا؟ باختصار سيمر علينا غدا، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن وقت صلاة زكاة الفطر مستمر إلى منتهى اليوم، ليس للصلاة، إلى منتهى اليوم، سنمر عليه بعد ذلك. إذا قد يشكل هذا على بعض الإخوان، يقول لماذا أذكر أحكام زكاة الفطر؟ انتهى وقتها. لا، لم ينتهي وقتها، فهو مستمر، سنمر عليه إن شاء الله غدا. طيب، يقول ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي 10 ذي الحجة. التكبير المطلق هو أن تكبر تكبيرا، سواء كنت منفردا عقب صلاة أو في غير صلاة، نائما جالسا واقفا في سوق وهكذا، فيكبر المرء، هذا التكبير المطلق. أما المقيد فإنك لا تقيد إلا دبر الصلوات. وعندما نقول إنه تكبير مقيد أي دبر الصلوات، هل يكون دبر الصلاة قبل الاستغفار؟ أنتم تعرفون حديث ثوبان عبد الرحمن بن عوف وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتل من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. في أوقات التكبير المقيد سيأمر معنا بعد قليل، هل تأتي بالتكبير قبل الاستغفار أم تأتي به بعده؟ محتمل الاثنين، يحتمل الاثنين. وإن كان الأقرب وهو مشهور قول الفقهاء أنه يكون قبل الاستغفار، وتكبر ثم تستغفر. لكن لو استغفرت فأعملت عموم حديث الثلاثة رضوان الله عليهم ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وجعلت هذا بعده لا إشكال، وإن كان هذا مخصوص، يعني دائما المقيد يكون مقدم على المطلق. طيب، التكبير المطلق قلنا دائما يكون له أوقات، ليلة العيدين أي بعد صلاة المغرب، أو من حين تعرف من بعد أذان المغرب، أو من حين علمك بأن غدا هي ليلة العيد. شخص ما عرف أن بكرة ليلة العيد إلا من الساعة العاشرة، نقول كبر من الساعة العاشرة. أما لو كان عالما قبل بأن كان الشهر تاما فمن حين تغيب الشمس يبدأ التكبير المطلق. وفي عشر ذي الحجة، طبعا غير الحاج، في عشر ذي الحجة تبدأ من أول يوم إلى متى؟ لأهل العلم رأيان، فمنهم من يقول إن التكبير المطلق إلى نهاية العشر بمعنى يوم عرفة، فسميت عشرا باب الأغلب، ولذلك جاء في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يصوم العشرة إنما يصوم تسع. ومن أهل العلم من يقول إنه إلى منتهى أيام التشريق، وهي روايتان في المذهب، والأمر فيها سهل. قال: وأما المقيد فعقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. والأول هو طبعا ذكرت لكم هو المذهب أنه يكون إلى عرفة. طيب، ذكرون الآن لنعد ما هي الأشياء التي يكبر بها المرء يوم العيد. طبعا خلنا نأخذ هذه الجملة قبل أن أختم هذا الباب. قال: وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يقول أهل العلم إن هذه الصيغة شفع، انتبه، إذا وجدت في كتب الفقه يقولون هذه الشفع ما معناها؟ أي لا بد أن تأتي بالجملتين، فلا تقول الله أكبر ولا إله إلا الله، لا، أقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والسنة أن تأتي بالجملة مع نظيرتها، فتقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، فهي جملة واحدة، وهذا معنى قولهم إنها شفع، يعني تجمع جميعا. طيب، لنذكر الآن المواضع باب استذكار بسرعة التي قلنا أن يوم العيد يكبر فيه. أسهل شيء سآتي بالسهلات: التكبير المطلق والمقيد وعرفناه، يلا أعطوني غيرها. التكبير في أثناء الخطبة وفي طياتها، في أولها وفي طياتها، نعم. التكبير بين التكبيرات، لكن هذا ليس بصوت عال، يعني لا. التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد هذه أربع، في غيرها بقي الثنتان لم يذكرهم الشيخ حسن. الأولى منهما أنه يستحب عند الخروج إلى المصلى التكبير واللهج بالرفع الصوت عند الخروج المصلى بالذات، يتأكد أكثر هو من التكبير المطلق، نعم، لذلك ما ذكروه أنه داخل في التكبير المطلق. فعند الخروج للصلاة تكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا. هذا واحد. الثانية التكبير عقب الصلاة، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه أثبت التكبير بعد الصلاة، بعد صلاة العيدين، تكبر بعد صلاة العيدين، تكبر بعد صلاة العيدين. ولذلك ما الدليل على أنه يكبر بعد صلاة العيدين؟ يقول الموفق بن قدامة في المغني: ويكبر الإمام في طيات خطبته، ويكبر المأمون معه. وهذا يدلنا على أنه أيضا فعل الصحابة أو فعل السلف رضوان الله عليهم أنه يكبر بعد عقب الصلاة في أثناء الخطبة، إذا كبر الإمام يكبر المأمومون كما فعل التابعون رضي الله عنهم، أو عقب الصلاة مباشرة بعد السلام يكبر. وأحمد وهو من تعلم في اتباعه السنة والأثر نص على مشروعية التكبير عقب الصلاة، ولكنه ليس متأكدا كالأول، وليس متأكدا كالأول الذي هو قبل الصلاة، واضح؟ طبعا ليس بعدها، خلاص انتهت الخطبة، انتهى العيد، انتهت الصلاة، إن الخروج المبكر بعدها لا يطول الفصل. طيب، نكون بذلك أنهينا باب صلاة العيدين، وربما نسيت نفسي وأطلت في بعض الشيء فاعذروني. سأمر الآن بسرعة على بعض كتاب الجنائز، لكي نبدأ إن شاء الله الزكاة في خمس دقائق الماضية القادمة، أو نأخذ بعض كتاب الجنائز لا كله. يقول الشيخ أظن بقي خمس شيخ رحيم جيد طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يستحب للمسلم إذا زار مريضا أن يعوده وأن يطمنه وأن يقرأ عليه وأن يرقيه، بدعاء أو بآيات من كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإن كان هذا المريض الذي أنت زائر له محتضرا أي على حال الوفاة، فإنه يستحب لك أمور. يستحب لك أولا أن تلقنه لا إله إلا الله، بأن تقول له قل لا إله إلا الله، أو لا تقل قل، لأن بعض الفقهاء يقول لا تقل له قل خشية أن يكون آلام، هذا من استحباب الفقهاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقن، والحديث الصحيح ما في إشكال. فمن الفقهاء يقول لا تقل له قل خشية أن من شدة الألم والإلحاح عليه ربما ينهرك، ولكن لو قلت له قل وكان الرجل تعرف أن ألم النزع عليه يسير فالأمر فيه سهل. الأمر الثاني أنه استحب لك إذا لقنته أن تلقنه مرة واحدة، فإن علمت أنه قد سمعك فلا تردها عليه، وإن خشيت أنه لم يكن قد سمعك لكونه في سكرات الموت فكررها عليه ثلاثا ولا تزد. وقد جاء النبي سيرين رحمه الله تعالى متوفى سنة 110 من الهجرة، لما احتضر جاءه رجل فقال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قال قلها مرة ولا تزد، بس وقف. أنا عارف أحيانا قد يزعجك الشخص، يحس شخص بألم، أن ترى نفسك صداع أحيانا، فيجيك واحد يلح عليك في شيء فقد تخطئ عليه بكلمة تحاسب عليها. لذلك السنة أن لا تلح لكي لا يكون الشخص مخطئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وجبت له الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها وأن يذكرنا إياها في ذلك المشهد. وليس عدم ذكر هذه الكلمة دليل على سوء الخاتمة، لا أبدا، مو صحيح. والدليل على ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث ابن مسعود وعائشة موقوفا عليهما وله حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف أو آسف، تنطق هكذا، على الفاسق أو الفاجر. فالمؤمن قد يموت فجأة ما يمكن أن يتكلم، ولكن الفاسق فتكون رحمة له أن يخفف من عذابه، عذاب الاحتضار. وأما الفاسق فإنه إذا مات فجأة فإنها أخذة غاضب، أخذة غضب، فلا يمكن أن يوصي إن كان لم يوصي، سيمر معنا ما هي الوصية الواجب والسنة، ولم يكن قد أدى الحقوق التي عليه، ولم يذكر الله عز وجل، ولم يبادر بالتوبة. وأما المؤمن فإنه إن شاء الله على الخير، وما من امرئ إلا وعليه تقصير، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. أولا سورة ياسين لم يرد فيها حديث صحيح مطلقا، وأصح ما ورد، شف أصح ما ورد على مقالب فيه، لأن من أهل العلم الحسنة هو الحديث الذي معكم اقرأوا على موتاكم ياسين. أما حديث أن ياسين إذا قرئت في بيت لا يدخله الفقر هذا كذب، وأعظم منه كذبا أن ياسين لما قرئت له، وهكذا كل هذه ما تصح. التي تحتمل التحسين هذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. الشخص إذا كان محتضرا يقول أهل العلم يستحب أن يقرأ عنده القرآن، نص على ذلك غير واحد من الصحابة، ونص عليه الإمام أحمد، هو موجود في فتاوى مشايخنا بن باز وغيره. فيستحب أن يقرأ عنده بالقرآن الفاتحة أو ياسين، لأن قراءة القرآن مشروعة عند الميت، عند الاحتضار، شوف عند الاحتضار ليس قبل، عند الاحتضار تقرأ عليه، لأن قراءة القرآن تخفف النزل. لذلك يستحب قراءة القرآن سواء الفاتحة، وخص أحمد الإمام أحمد الفاتحة وياسين، ياسين لورود الحديث، والحديث هذا من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه. وأما الفاتحة فلا بد أن لها أصلا، لكني جهلته أو جهلته، وأهل العلم على هذا الشيء، يعني ليس ما أحد أنكر هذا مطلقا، فتاوى الشيخ موجودة يشرع فيها قراءة الميت. ولكن هنا مسألة، فرق بين القراءة على المحتضر والقراءة على الميت. القراءة بعد الوفاة باتفاق أهل العلم بدعة، إذا مات الميت خلاص ما ينفع قراءة القرآن، نحن نقرأ عنده عليه حال الاحتضار، الرجل في النزع لكي يخفف عنه. وأما إذا مات خلاص لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، ما يسمع، بخلاف المحتضر إذا سمع آية كلام الله عز وجل وكان مؤمنا خفف الله عز وجل عليه وجعل نفسه مطمئنة راضية. وانتبه الفرق إذن بين الثنتين، الأولى القراءة عند إيش؟ الاحتضار، والثانية القراءة عند أو بعد الموت. الأولى مشروعة وسنة، والثانية بدعة غير مشروعة. أما القراءة وإهداء ثوابها للميت سنمر معنا إن شاء الله في نهاية الكتاب. آخر جملة وأقف عندها، قال الشيخ: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يقوموا بتغسيل الميت إذا لم يغسله مسلم أثم، وكذلك بتجهيزه، وأعني بتجهيزه أي مؤنة الكفن والنقل ما في حكم ذلك. والصلاة عليه فيجب أن يصلى على مسلم، وكذلك حمله ودفنه يجب أن يقوم بذلك أحد من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ما الفرق بين الجنازة والجنازة؟ في أحد من الشباب سم قلت هنا ما قلتها لكم قبل؟ طيب سم، ما الفرق؟ أحسنت، أيهما الميت وأيهما النعش؟ الجنازة بالفتح التي هي التي تحمل، والجنازة والميت. أحسنت أحسنت، يعني أحدهما الفعل وأحدهما الاسم. أحسنت. طيب، قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذه مسألتان: المسألة الأولى الإسراع بالجنازة السنة، والمراد بالإسراع في الجنازة أولا الإسراع بها في تجهيزها، والإسراع بها في الصلاة عليها، والإسراع في دفنها. وليس المراد بالإسراع الإسراع في المشي، وإنما السنة في المشي أن يكون هوينا، ليس بالسريع وليس بالوسط، وإن كان فيه بعض الرمل اليسير كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا مسائل تتعلق أو صور معاصرة تتعلق بالإسراع. لو أن امرأة أوصى أن يدفن في بلده وبلده تبعد عن البلد التي توفي فيها مسافة تأخذ نقول 5 ساعات أو 10 ساعات، فهل الأفضل أن ندفنه في تلك البلد أم ندفن هنا في بلدنا هذه؟ أننا ندفنه هنا، لماذا؟ لا، غير المشقة، الرجل عنده فلوس جعلها من الثلث، يلا على حساب الثلث. نعم، ها؟ نعم، تعجيل جنازي. ها، ايش رايك انت؟ ما رايك؟ ودي ولا من ودي؟ ما رايك يا شيخ؟ اختر واحده من الثنتين. انت يا شيخ اختر اي شيء. طيب، اما الجواز فيجوز ولا شك ان تنقله، ولكن اهل العلم يقولون الافضل ان لا تنقل الجنازه، بل تدفن حيث مات الشخص. ويدل على ذلك امران، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الانبياء يدفنون حيث قبضوا، فدلنا ذلك على ان السنه ان الشخص يبادر بدفنه في المكان الذي قبض فيه وعدم النقل. فاذا كان هذا ارتضاه الله عز وجل للانبياء، فمن دونهم يتشبهون به. ألم نقل إن اللحد أفضل من الشق لأن الله تضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك هكذا. هذا واحد. الأمر الثاني أن في هذا تأخير للجنازة، والتأخير خلاف السنة، ولذلك الذي يأتي به الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز أنه السنة ألا تنفذ هذه الوصية، ما تنفذ لما فيها مصلحة لا دنيوية ولا أخروية. طيب، لو قال ادفنوني في مكة والمدينة، فاضل يا شيخ، ندفنه هناك؟ أقول لا، لأنه لا مزية للموت للدفن هناك، وإنما المزية للوفاة فيها. فرق الذي جاءت في الأحاديث الوفاة في المدينة ولم يأتي الدفن فيها، لذلك لا تنفذ وصيته أيضا. طيب، مسألة أخيرة، بعض الناس يقول نؤخر الجنازة ليتجمع الناس، هل الأفضل أن يتجمع الناس ويحضر عدد كبير من الناس، أم الأفضل الإسراع بالجنازة؟ سمي شيخ حسن. أحسن، الإسراع بالجنازة أفضل من أن يحضر عدد كبير، وذلك سيمر معنا، كنت ناوي نتكلم عنه اليوم لكن سيكون في الدرس القادم، أن إعلان الناس وإخبارهم: يا ناس ترى فلان مات يعد من النعي المحرم. والآن للأسف أصبح الناس يتكاثرون: كم صلى على أبوكم؟ كم صلى على أخيكم؟ فيعدون حضور الناس للجنازة فخرا. ولذلك كان السلف يقول: لا تؤذنوا أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر: يموت وحيدا، فما حضر جنازته رضي الله عنه وأرضاه عندما مات في الربذة إلا نفر 5، أحدهم ابن مسعود رضي الله عنه. فكثرة الحضور ليس دليلا حضور. نعم سيمر معنا إن شاء الله حديث من صلى عليه 40 في محله إن شاء الله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا أحد الإخوان يقول: هل أعمل في العبادة بما اختاره الشيخ تقي الدين وابن سعدي في باب الطهارة والصلاة، بمعنى أنه إذا عرض لي أمر في باب العبادة فهل أرجع بما قيل في الدرس أم أسأل عن أحد العلماء؟ إخوانا ذكرت لكم في أول درس أننا يجب أن نفرق بين أمرين. يجب أن نفرق بين الفتوى عندما يقع لك شيء فإنك تستفتي الأدين والأورع فتأخذ برأيه، والأمر الثاني عندما تريد أن تتفقه وأن تتعلم. أحيانا التفقه قد يتفقه الشخص بطريق على خلاف الراجح، ولكن لأنه على قاعدة واحدة فتنضبط القاعدة في ذهنه ثم يعرف الخلاف. وذكرت لكم التعليق والتحقيق، ذكرت لكم هذا التفصيل قبله أو في درس آخر أنسيت. فالمقصود من هذا الكلام أن الإنسان التفقه شيء والعمل أو الفتوى شيء آخر. بالنسبة لما عليه الشيخ تقي الدين وابن سعدي فغالبه هو الذي عليه فتوى مشايخنا، لأن هذين الشيخين لم يكونوا يتقيدون بقول أحد، وإنما كانوا يعنون بالدليل، يعنون بالدليل وما صح به الأثر. والشخص إذا كان يعنى بالدليل وما صح به النقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد لكلامه نور، وتجد يعني فعله أيضا نور اتباع السنة ولا شك. وتذكرون الأثر الذي قلت لكم مسلم في حديث عمار عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. الفرق بين هذا الرجل الذي ليس له من صلاته إلا نصفها والآخر الذي ليس له إلا عشرها ماذا؟ أن هذا متبع للسنة والآخر ليس كذلك. هل الخطبة بعد صلاة العيد واجبة؟ لا، ليست واجبة، وإنما هي سنة، والواجب إنما هو صلاة العيد. هل التأمين على دعاء الخطيب يكون برفع الصوت؟ نعم يشرع رفع الصوت، لكن يشرع الجهر الذي رفع الإزعاج، وإنما يكون بحيث تسمع نفسك فتقول آمين، تقول آمين، هذا مشروع، فالتأمين مشروع ولا شك. يقول: هل يقضى الواجب على الكفاية رغم أدائه بمن تسقط بهم الكفاية؟ نقول نعم، وذلك سيمر معنا أن الواجب على الكفائي يقضى، وذلك سيمر معنا إن شاء الله في صلاة الجنازة إن لم أنسى أن أذكرها، أن من فاتته صلاة الجنازة يصليها ولو كان في وقت النهي. شوف وقت النهي في المقبرة، فاتت صلاة صلى الله عليها العصر، الواجب سقط، أصبحت صلاة الجنازة ماذا؟ سنة، والوقت وقت نهي، ومع ذلك تصليها. فلذلك فروض الكفايات تقضى كذلك، وهذه مسألة أصولية مشهورة في موجودة في كتب الأصول، والصحيح أنك فروض الكفايات تقضى. نعم، هذا أحد أخوان يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لماذا لا تقضى صلاة العيد فورا عند زوال العذر؟ قلنا نعم تقضى مباشرة عند زوال العذر إذا كان الشخص فاته وحده، لكن أهل البلد لأن وقتها وقت الضحى، وقت الظهور الشمس، ففيها إعلان للدين وإظهار، إذا فاتت أهل البلد جميعا فإنهم يجب أن يصلوها في وقتها لأن فيها إظهار. فيجب أن نفرق بين لو كان الفوات لشخص وبين الفوات الذي لأهل بلد كاملة. يقول: كيف لا يسمع الميت الصوت مع أنه قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمعون قرع النعال؟ نقول نعم، لا يسمع الأموات إلا ما أراد الله أن يسمعهم إياه، مثل قرع النعال ومثل قتل بدر لما رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، فتكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقالوا إنهم أموات، فقال إنهم يسمعونني أكثر مما تسمعون. فما أراد الله عز وجل أن يسمع الأموات أسمعهم، ولكن لهم لا يسمعون كل شيء. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. طيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم له حياة، الأنبياء كلهم أحياء في قبورهم، لكنها ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، وحياة الأنبياء في قبورهم ليست كحياة غيرهم، فإنهم لا تأكل أجسادهم الدود، ولهم حياة أحياء كالشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع من يسلم عليه؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يبلغونني سلامكم. فالذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصين أو يسلم عليه بجانب قبره كلاهما يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك. الرسول قال: أنا ما أقول شيء، الرسول هو اللي يقول، فواحد. ولذلك هذا قد يستعجب بعض الناس يقول يا أخي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ساكنين المدينة ليس كذلك؟ ولم يثبت أن أحدا كان يمر ويسلم على القبر إلا واحد أو اثنين، ابن عمر ومع بعض واحد من الصحابة نصح. لماذا؟ لأن الصحابة يعلمون أنهم صلوا اللهم صلي وسلم على محمد، قال سلمت على رسول الله فأسلم عليه في أول المسجد في آخره بجانبه. وإذاك يقول أهل العلم إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المسجد لا يلزم منها أن تقصد البقعة المخصوصة فتقول السلام عليك بهذه الطريقة، وإن كان فعلها بعض السلف لا شك أنها مشروعة لا أقول لك، لكن ليست هي المقصودة. يجوز أن تسلم عليه وأنت في أول مسجد اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم السلام عليك يا رسول الله، وبلغ السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. وما عدا ذلك الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. والشيخ محمود الألوسي عليه رحمة الله من علماء وأفذاذ وعقلاء القرن الماضي من علماء بغداد له كتاب اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، ذكر كلام أهل العلم واتفاقهم على أن الأموات لا يسمعون إلا ما أذن الله عز وجل لهم. بعض الناس نتكلم عنها في الجنازة لكن ناسبت هنا، بعض الناس إذا ماتت أمه ذهب إلى قبرها أو والده يا والدتي أبشرت اليوم صار كذا وكذا، يبدأ يسولف، هل هذا مشروع؟ نعم أن تفضفض فضفض يعني سولف تكلم، لكن لق أنها لا تسمع شيئا. تريد أن تتكلم أن بعض الناس أمروا على الديار ديار ليلة، بعض الناس يكلم الجدار جدر عادي كلم من شيء، لكن هذا الجدار وهذا القبر لا يسمع، فاعلم أنه لا يسمع، تعطيها أخبار بس من باب أنك يعني تبسط نفسك. لذلك بعض الناس يشغل المسجل ويبدأ يسجل نفسه معالجون نفسي وما لا يفعل يحط لك مسجل سولف على نفسك. نعم. طيب أحد الأخوان يقول رجل يعمل في إصلاح بطاريات شخصي بطاقات شخصية ويقوم بإدخال صورة الشخص ضمن جهاز أو سكينر، هل يأثم على ذلك؟ لا أي إشكال. والآن يكاد جل شيخنا على أن التصوير جائز، التصوير جائز. والشيخ عليه رحمة الله بن باز كان في آخر حياته له بعض التوقف في مسألة التصوير، والحقيقة أن الفرق بين التصوير المتحرك والتصوير الثابت الفوتوغرافي حقيقة فرق بين متماثلات، فمن أجاز أحدهما يلزم عليه أن يجيز الآخر ولا شك. ولذلك كان الشيخ في آخر حياته له نوع توقف في بعض هذه الجزئيات. هذا أحد الأخوان يسأل عن استخدام بطاقة الفيزا. طيب سأتكلم عنها بسرعة لضيق الوقت. بطاقة الفيزا أو الماستر كارد، هذا تسمى الكريدت كارد، بطاقات الائتمانية، شوف تستخدم استخدامين. الاستخدام الأول أن تسحب بها كاشا، كاش يعني نقد، تذهب لهذه الصرافات يسمونها ATM وتدخل البطاقة ثم يأتيك فلوس. هذه لا توجد بطاقة ائتمانية يجوز سحب الكاش بها أو النقد بها، ما يجوز، حرام. جميع البطاقات، لا بنك زيد ولا بنك عمر سمى لي الأخ بعض البنوك، حتى هذا البنك الذي سمى لي لا يجوز، لأن البنوك أحد أمرين، إما أن يأخذ منك مبلغا مقطوعا وإما أن يأخذ منك نسبة، وكلا الأمرين واحد حرام، وإن أجازها من أجازها واضح حرام، تأخذ منهم قرض مقابل. إذن السحب بالبطاقات الائتمانية النقد من الصراف لا يجوز مطلقا، أي بنك لا توجد الآن أي صيغة شرعية مطلقا، حتى لو ما أخذ منك البنك، البنك سوف يدفع للشركة الأم هناك مبلغا. الحالة الثانية أن تستخدم هذه البطاقات لأجل شراء السلع أو المنافع، تذهب لسوق من الأسواق الكبيرة فتشتري منه، أو تستأجر سيارة أو فندقا ونحو ذلك. متى يجوز لك استخدامها؟ يجوز لك استخدامها في ثلاث حالات فقط. حالة الأولى، أو نقول حالتين، أهم الحالة، الحالة الثالثة طبعا نادرة ما تفعل. الحالة الأولى إذا كانت هذه البطاقة مسبقة الدفع، أنا أسميها مسبقة الدفع زي بطاقات الاتصال. بعض البنوك تذهب وتقول هذه 500 ريال فأعطني بطاقة ائتمانية بقيمة 500 ريال، يجوز فاستخدمها ثم أرمي البطاقة. هنا بطاقة الائتمان يجوز استخدامها في ماذا؟ انتبه مرة ثانية، في ماذا؟ تقول قايلينها في الشراء دون سحب النقد أو الكاش، سموا الناس كاش بيهم النقد. وضحت؟ الحالة الأولى أن تكون مسبقة الدفع يعني وضعت فيها مالا. النوع الثاني من البطاقات التي يجوز استخدامها في هذه الحالة، قالوا أن تكون مربوطة بحسابك الجاري، لك حساب جاري في البنك وتكون مربوطة به، فهنا يجوز أن تشتري 100%، يعني نهاية الشهر يجب أن تسدد 100%، هي تسحب من راتبك. ولكن يجب أن تنتبه أن يكون حدها الائتماني أقل من راتبك أو ما عندك من المال، وأن يعني تعنى أن لا يكون حسابك مكشوفا يوم الأيام. ما الذي تفعله البنوك الإسلامية؟ فقط شيء واحد، أنها تعدل في بعض الشروط فتكون الخصم من حسابك الجاري إجباري، واحد. اثنين، تجعل الحد الائتماني للبطاقة أقل من راتبك. ثلاثة، أنها تجعل الخصم بالتاريخ الهجري، نحن في السعودية نتعامل بالتاريخ الهجري ولا تجعل بالتاريخ الميلادي. لماذا إذا كان بالتاريخ الهجري؟ أول ما ينزل الراتب يوم 25 مباشرة يخصمون من المشتروات، هنا يجوز، هنا يجوز. الطريقة التقليدية ما هي؟ هي أنك تشتري، فإن تأخر لك شهر، عفوا بعد الشهر إن تأخرت حسبت عليك فائدة ربوية، نقول حرام، حتى لو قلت سوف أسدد قبل الشهر، لأنك عقدت عقد الربا. شوف، عقدت عقد الربا، ورسول الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، بفضل كتابة والعقد حرام، هذا حرام. ولأنك قد تنسى فلا تضع في حسابك شيء فتقع في الربا المحرم صراحة. نعم. طيب، يقول ما حكم تكبيرات الزواج بداية الركعة؟ قلنا أن هذه سنة. عاد يقول أريد أن أدرك، هذا بينك وبين مركز المسجد مجمع، هذه تتعلق بالجمعة انتهينا منها، وهذا يتعلق بالمذهبية أيضا، الحنابلة والظاهرية، ليس هذا مقامها. نعم، هذا نتكلم لكم ما الفرق بين الجنازة والجنازة، يعني هي مسألة لغوية، يعني ليست إلا يقول هل هي مسألة نحوية؟ نعم، ليست نحوية وإنما لغوية، لغوية مثل الوضوء والوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء، والوضوء هو الفعل، نفس الشيء الجنازة والجنازة، يعني قضية لغوية. نعم، هذا ستأتي غدا إن شاء الله في قضية الإخبار بالميت إن شاء الله أو الدرس القادم. يقول هل من شرط المسجد أن تصلى فيه الصلوات الخمس؟ لا، ليس من شرط المسجد أن تصلى فيه الصلوات الخمس، إن كثيرا من المساجد مهجورة، ولذلك يقول أهل العلم لما تكلموا عن الاعتكاف ماذا يقولون؟ ويجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة لمن وجبت عليه. من لم تجب عليه الجماعة مثل المريض، المرأة، المسافر، يصلي يعتكف في مسجد مهجور، في مساجد مهجورة كثيرة جدا حتى في الرياض، يكون مسجدان بجانب بعض فيغلق المسجد القديم ويبقى المسجد، كثير جدا. وكان أحمد رحمه الله تعالى يستحب الذهاب لبعض المساجد المهجورة فيصلي فيها إحياء لها، فكان إذا خرج صلاة الجمعة مر على بعض المساجد التي تركت هجرت فيصلي فيها ركعتين أو ثلاثة ثم يذهب لصلاة الجمعة. فلا يشترط أن يكون المسجد فيه الصلوات الخمس، تكلمنا عنها أيضا. هل تشرع إيش الخطبة للفرد في صلاة العيد؟ لا لا، الخطبة لا تشرع وإنما تكون في الجماعة. نعم، ذكر هذا، قال إن بعض الناس يقول ما من أحد يسلم على رسول الله إلا رد الله عز وجل على محمد روحه فرد عليه السلام. صحيح، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام. ولذلك عندما تقول اللهم صل وسلم على محمد سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليك السلام، لذلك لك أجر عظيم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد فيما قال، ولكن كثير من أهل العلم يقوم مقام الاحتجاج، وشيخ الإسلام ابن القيم تكلم عنه، حديث أبي بن كعب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي أي دعائي؟ قال ما شئت، قال ثلثه، قال إن شئت وإن زدت فهو خير، قال نصفه، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. فالشخص إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في هذه الحالة يرجى له الخير. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند النسائي بإسناد حسن الشيخ الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطى السائل. فأنت إذا شغلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بذكر الله بالقرآن تعطى أكثر مما لو دعوت الله عز وجل لأن أصلح سيارتك إن كانت خربانة مثلا أو يوفقك في الاختبار ونحو ذلك. آخر سؤال، هذا ستأتي إن شاء الله ما يتعلق بالخطبة. أسأل الله عز وجل الجميع والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الذين اختبروا معنا قلنا أنهم 60 تقريبا أو أقل من 60 بقليل، كلهم ناجحون بحمد الله عز وجل وكلهم ممتاز، ما في ما ممتاز ولا جيد، كلها واحد يعني. صلى الله عليه وسلم. كنا اختبار نهاية الفصل إن شاء الله.